قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الخراج والإمارة والفيء. قال: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الخراج والإمارة والفيء. هذه ترجمة لثلاثة أشياء، الأول والأخير يتعلقان بالمال وبالشيء الذي يتمول، وأما الثالث فهو بالإمارة والولاية. والخراج يطلق ويراد به المال الذي يأتي من يعني من ما يصالح عليه الكفار ومن جزية وغيرها، كما أن الخراج يطلق أيضا على ما يتفق السيد مع عبده على أن يأتي به، أن يأتي بمقدار معين، وهذا يسمى خراج أيضا. والفيء هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال، يعني كالشيء الذي يفيئه الله عز وجل عليه من غير قتال، الذي يكون بالقتال يكون غنيمة، والذي يكون بدون قتال هو فيء. وقد تدخل الجزية تحت هذا المعنى الذي هو ما يحصل عليه المسلمون من الكفار من غير قتال. أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب فيما يلزم الإمام من حق الرعية، يعني ما يلزم الوالي والأمير لرعيته، أي ما يكون عليه من الحقوق لهم ويلزمه لهم، أي أن حقهم عليه. والمقصود من ذلك كونه يعني يعمل على ما فيه مصالحهم وما فيه جلب الخير لهم ودفع الضر عنهم، يعني هذا، وإقامة يعني أمور دينهم ودنياهم، لأن الإمارة والخلافة والولاية هي ولاية عامة يقصد بها إقامة الدين ورعاية مصالح الأمة، إقامة الدين ورعاية مصالح الأمة، فهو يكون قائما بأمور دينهم ودنياهم، يعمل على ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم، وما على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم. هذا هو مجمل حق الرعية على الراعي، أو الأمة على الإمام، أو المأمورون على الأمير. والولاية متفاوتة، بعضها أوسع من بعض، فالولاية العامة التي هو الخليفة والذي يكون مسؤولا عن الرعية يعني أمرائها ومأموريها، الذي يعين الأمراء ويعين الولاة على المدن والقرى والأقاليم، ويكون هو مسؤولا عن الجميع. فكل إمارة وكل ولاية فذلك الوالي مسؤول عما استرعاه الله عز وجل، فالإمام يكون مسؤولا عن كامل الرعية، وعن الأمراء الذين يوليهم على الرعية. وكل أمير مسؤول عن في حدود ولايته عن الجماعة الذين استرعي عليهم وصار أميرا عليهم. وعلى هذا فالإمارة تشمل الإمارة العامة الذي هو الخليفة والذي يكون المسؤول الأول في البلاد، ويشمل الأمراء الذين يعينهم الإمام على النواحي أو المدن أو القرى، فإن كل واحد منهم يقال له أمير، وكل مسؤول في حدود ولايته وإمارته. وكما أشرت يعني بعضها أوسع من بعض وبعضها أكبر من بعض، فالإمام الأعظم الذي هو المسؤول الأول مسؤول عن الجميع، وكل أمير مسؤول عن الناحية التي ولي عليها سواء كانت إقليما أو مدينة أو قرية. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهذا عام، وهذا لفظ عام، فصله بقوله فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم. فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والأمير يعني يشمل الأمير العام الذي هو الخليفة والمسؤول الأول في البلاد، ويشمل الأمراء الذين يعينهم ويوليهم على النواحي والأقاليم والمدن والقرى، فكل واحد من هؤلاء الأمراء مسؤول عن رعيته. فالأمير على قرية مسؤول عن القرية وأهل القرية، وعلى المدينة كذلك، وعلى إقليم وناحية كذلك، والذي يكون مسؤولا عن الجميع هو الإمام الأعظم والخليفة، يكون مسؤول، وكل في حدود ولايته مسؤول عن ولايته. ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم فصل ذلك، وأن هذه الولاية تتفاوت وتختلف. قال فالأمير راع ومسؤول، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عنهم، وهذا يشمل الناس عموما بحيث يعني يكون خليفة أو أن يكون أميرا على جماعة من الناس في إقليم أو مدينة أو قرية، في إقليم أو مدينة أو قرية، كل هؤلاء يعني يندرجون تحت لفظ الأمير، وهم مسؤولون عن ولايتهم. ومعنى ذلك أنهم مسؤولون يوم القيامة، مسؤولون يوم القيامة عما استرعاهم الله عز وجل عليه، وأنه يلزم لكل مسترعى النصح لمن ولي عليهم ومن كان واليا عليهم، ينصح لهم ويعمل على تحصيل كل خير لهم ودفع كل شر عنهم، ويعمل على ما في صلاح دينهم ودنياهم. كل ذلك من واجبات الإمام ومن واجبات الأمير، فهو هذا واجبه ومسؤول عن أداء هذا الواجب يوم القيامة، هو راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهل بيته، وهذه أيضا ولاية خاصة، وهذه ولاية خاصة، كون الرجل يعني مسؤول عن أهل بيته يعني هم رعيته، وهو مسؤول عن ما استرعاه الله يعني عن أولاده وعن نسائه أزواجه وبناته، ومن يكون تحت ولايته في بيته هؤلاء هم رعيته، وواجب عليه أن يعمل على ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم بأن ينفق عليهم ويحسن إليهم ويعاملهم المعاملة الطيبة، ويعمل على استقامة أمورهم وعلى قيامهم بأمور دينهم كل ذلك مسؤول عنه صاحب البيت وهي ولاية خاصة. ولهذا له أن يؤدب بيده, له أن يؤدب بيده أولاده وبناته وهو من أهل اليد وأهل السلطة والولاية في ذلك وهي ولاية خاصة. فهو راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة, هل أدى ما يجب عليه نحو من ولاه الله عليهم وهم أهل بيته من الإنفاق عليهم والإحسان إليهم والقيام بشؤون دينهم ودنياهم, ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم مسؤول عن ذلك يوم القيامة. فإن أحسن فإنه يحسن لنفسه, وإن أساء فإنه يسيء عليها ويعاقب على إساءته لإخلاله بما أوجبه الله عليه من رعاية أهل بيته والقيام بشؤونهم وما يصلح أمورهم في أمور دينهم ودنياهم. والمرأة راعية في, أهل في, في, في بيت زوجها, مسؤولة مسؤولة نعم وهي مسؤولة عنه. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم, يعني مسؤولة عن قيامها بما هو واجب عليها في البيت من تدبير أمور البيت على الوجه المشروع ومن رعاية الأولاد وتربيتهم وتنشئتهم والإحسان إليهم, فهي مسؤولة عن ذلك, فهي راعية في ذلك ومسؤولة عن رعيتها يوم القيامة, ومسؤولة عن رعيتها يوم القيامة. والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن ذلك يوم القيامة, يعني الشيء الذي جعل تحت ولايته ووكل إليه سيده القيام به هو مسؤول عنه, إن قام به على الوجه المشروع فإنه يسلم يوم القيامة, وإن خان وغير وبدل فإنه يؤاخذ على ذلك يوم القيامة. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم, والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه, فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ختم ذلك بما بدأ به, لأنه أولا بدأ بهذا التعميم ثم فصل ثم ختم بالتعميم, وهذا كله لتأكيد أمر الولاية وأن كل مسؤول عن ما استولاه الله ما ولاه الله عليه وما جعل إليه, وليس هذا مقصورا على هذه الأمور الأربعة, بل كل من يكون مسؤولا عن شيء ومن يكون واليا على شيء ومولا على شيء سواء كان أميرا أو موظفا أو ما إلى ذلك فإنه مسؤول عن من وكل إليه, يعني ومن يدخل تحت من يكون تحت ولايته من الموظفين, كل ذلك يعتبر ولاية وهو مسؤول عن من ولي عليه يوم القيامة. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم, هذا الحديث من جوامع كلمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وفيه الإجمال والتفصيل, أجمل في الأول وفي الآخر, وذلك يعني في الآخر من باب التأكيد, وفصل في الوسط بأن ذكر أمثلة من الولاة الذي هو الأمير وصاحب البيت والمرأة في بيت زوجها والعبد في مال سيده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود وهي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. يقول الخطابي في قوله المرأة راعية على بيت بعلها دليل على سقوط القطع عن المرأة إذا سرقت من مال زوجها وجهه. نعم وهو كذلك لأن في شبهة يعني من ناحية الولاية. هل يقاس على العبد الخادم والسائق أنه مسؤول عن مال سيده؟ لا شك كل من جعل تحته شيء يعني وكل إليه فإنه مسؤول عنه. السائق مسؤول عن السيارة وإذا كان أسند إلى شيء غير السيارة فهو مسؤول عنه, وكذلك الخادم يعني مسؤول عن عمله وعن الشيء الذي يقوم به, وإذا وكل إلى شيء فهو مسؤول عنه.